إذا وجد نازلة بالمسلمين مثل نازلة الأفغان الآن فلا بأس يدعى، بل يسرع يدعى بين وقت وآخر. هذا هو المشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في صلاة الفجر مطلقا، وهو قول له شبهة في قولة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فظنوا أنه يستحب دائما، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيها أنه لم يزلق نطف الفجر حتى فارق الدنيا، ولكن الحديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، فظنها من ظنها صحيحة فعمل بها. فالذي ينبغي ترك ذلك، لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح صريح في ذلك، فينبغي للأئمة في مثل هذا ألا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل. نعم، بارك الله فيكم.